فالفلاحون والأكارون والتجار يمتدون بظلالهم في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض وأصقاعها. ولم يخرج الله عز وجل هذه الأمة حتى تزاحم فارس والروم وهما الدولتان القويتان وقتها، لم يخرج الله عز وجل هذه الأمة لتزاحم الروم وفارس بالأكتاف أو تدفعهما بالراحتين حتى ترث الحضارة التي كانت عليهما هاتين الدولتان، ولكن الله عز وجل أخرج هذه الأمة لأمر آخر أفصح عنه القرآن الكريم ساعة قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمسألة معاشر المسلمين أن هذه الأمة أخرجها الحق تبارك وتعالى حتى تقوم العوج وحتى يستقيم المنسم وحتى يعود العباد عبادا لرب العباد سبحانه وتعالى. وخروج أمة بهذا الشكل حدث كبير من أحداث التاريخ وحدث كبير في الزمان، ولابد أن يسبقه تمهيد وتوطئة وتقديم. وارتباط أمة الإسلام بالظهور إنما هو بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى خاتما للأنبياء، وجعل رسالته خاتمة للرسالات، وجعل كتابه المهيمن على الكتب كلها. وإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخرى، سبقتها مقدمات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان حدثاً كبيراً ينتظره العالم، ينتظره أحبار اليهود بالشام وبالمدينة، وينتظره الرهبان على طول الشريط الممتد من الحجاز إلى الشام، وينتظره المؤمنون والكفار على حد سواء. ولذا كان هناك مقدمات وتوطئات، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالإرهاصات، والإرهاص هو ما يكون من التقدمة والتوطئة والتمهيد بين يدي ميلاد نبي من الأنبياء، وهو ما كان قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكة، وهي البلد الأمين، البلد الحرام، أم القرى، بكة التي تبك الظالمين، يعني تردهم وتصدهم وتردعهم وتهزمهم، هي البلد الحرام الذي فيه الكعبة، البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ومن هنا معاشر المسلمين عرفت مكة في الوجود كله، إن الله سبحانه وتعالى منذ قرون مضت يوم فجر زمزم بعقب جبريل عليه السلام وبهزمة من جناحه تحت قدمي إسماعيل عليه السلام، إنما كان يمهد الأرض للساكن، وما الساكن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبني البيت الحرام وهوت أفئدة من الناس إلى هذا المكان، وتعاقبت الأجيال حتى وصلت إلى قريش، ومنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لم تكن مكة معروفة حتى كان فيها البيت وزمزم. ومن بعدهما معاشر المسلمين جاءت قبيلة جرهم ثم طغت جرهم، وجاءت من بعدها قبيلة خزاعة ثم طغت خزاعة، ثم جاءت قريش، وهي التي امتن الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن الكريم بأنه عز وجل قد أنعم على أهل قريش بنعمتين عظيمتين، ودفع الضر عن أهل قريش أيضا، ذلك أن النعمة إنما تكون إما بجلب منفعة وإما بدفع ضرر كبير عن هؤلاء. وأما المنفعة فقد ذكرها الحق سبحانه وتعالى في سورة قريش، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجلب الحق سبحانه وتعالى لهم نعمتين عظيمتين متلازمتين، وهما نعمة الأمن والشبع. والإنسان قد يكون عنده الشبع ولكن ليس عنده الأمن، فلا يستطيع أن يستمرئ طعامه ولا أن يستمتع به، وقل أن يكون هناك جوع وأمن. فالحالة الوحيدة التي اجتمعت فيها المجاعة مع الأمن كانت هي حالة يوسف عليه السلام، أما ما دون ذلك فإن المجاعة تحرك البطون، والبطون إذا صرخت فإنها لا تسكت حتى تطعم وحتى تشبع، وإلا فدون ذلك الموت. وعليه معاشر المسلمين، فنعمة الأمن بجوار نعمة الشبع، نعمتان عظيمتان قل أن تجتمعا لأحد من الناس. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ أولم نجعل لهم حرما آمنا؟ الحق سبحانه وتعالى جعل الحرم آمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نعمتان عظيمتان. أما دفع الضرر فهو موضوعنا اليوم معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل قد رد عن مكة كل دعي وكل عدو من الأعداء يريد بأهلها شرا أو يريد بالكعبة شرا، وهو حديثنا بأمر الله عز وجل في وقت لا زالت القلوب تهفو إلى الكعبة، في ثالث أيام التشريق، في رابع أيام عيد الأضحى الذي ينتهي التكبير فيه عصر اليوم بعد أن امتد 23 صلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينضر عيوننا في عام قابل بالنظر إلى الكعبة ونحن من حجيج بيته الحرام، ونحن ممن وقف على عرفات ورمى الجمرات وذكر الله بالمزدلفة. معاشر المسلمين، قصة أصحاب الفيل، هذه القصة تصلح أن تكون الحملة الصليبية الأولى، وسوف أذكر لماذا أطلقت عليها هذا اللقب. وهناك أمر آخر كان يضمره، يعني يخفيه أبرهة، هذا الأمر وضحه القرآن في لفظة من لفظاته، وفي كلمة من كلماته، في لفظة من ألفاظه، وفي كلمة من كلماته، إذ أن الله عز وجل قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل. وسوف نصل في النهاية إلى أن كلمة الكيد هذه إنما كانت تخفي شيئاً آخر كان أبرهة قد أضمره. ثم بعد ذلك قلنا أن قصة أصحاب الفيل كانت إرهاصاً ومقدمة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإعلاماً وإيذاناً بأن حدثاً كبيراً سيحدث في هذا الكون، وهو ما فهمه أهل الكتاب وقتها. مبدئياً معاشر المسلمين، وأولاً نبدأ مع السورة نفسها، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر، هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألم، هذا سؤال، وترى، ترى بعينيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي نطرحه هنا معاشر المسلمين: كيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤية أمر وهو لم يشاهده بعينيه عليه السلام؟ لأنه كان حملا في بطن أمه، كان ثقلا في بطن أمه آنذاك، ولم يكن قد ولد بعد، وحتى إذا ولد وقتها فإنه مولود صغير لا يتعدى أياما أو عدة أشهر، ولو حتى كان عنده سنة أو سنتين أو ثلاثة فإنه لا يستطيع أن يدرك عظمة هذا الحدث، فكيف يسأله رب العالمين هذا السؤال؟ قال علماؤنا: أولا أن القصة كانت بالتواتر، يعني نقلها الجمع عن الجمع، العادة لا يمكن أن يتفق فيها الجمع على الكذب، يعني المجموع لا يتفق على الكذب أبدا، إنما يتفق على الصدق فقط. ولا يمكن لأهل مكة أن يخترعوا هذه القصة ثم يرددونها بعد ذلك، هذه واحدة. الأمر الآخر أن قوما ممن شهدوا هذه القصة كانوا أحياء فنقلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كان عندها دقة في النقل لا تزيد ولا تنقص في الكلام على أنهم كانوا كفارا. ثم بعد ذلك ترى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول: رأيت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين بمكة يسألان الناس، يعني يتسولان. إذن بقي حتى من جيش الفيل السائس والقائد للفيل. ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أن الذي يتحدث عن القصة هو رب العالمين، والله تعالى أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين، لا يجاوز الحقيقة بل يصفها كما كانت وكما حدثت. فإذا حدثك الله عز وجل فكأنك ترى هذه القصة رؤيا العين. ألم تر كيف، ولم يقل ما ولا ماذا، ولم يقل ألم تر ما حدث لأصحاب الفيل، ولكنه سبحانه وتعالى قال: ألم تر كيف. الكيفية يعني الطريقة التي حدثت بها هذه القصة، دائما الكيفية فيها الإعجاز. أضرب لك مثلا، أنت حينما تركب سيارة من السيارات، أنت تركب السيارة مطمئن جالس عليها وتصل إلى مكانك الذي تريد، لكن ماذا لو تأملت في صناعة هذه السيارة؟ كيف اجتمع الحديد مع الأسلاك مع إطارات الحديد مع الكاوتشوك المطاط مع البنزين مع البلاستيك مع الكهرباء؟ كيف اجتمعت هذه الأشياء؟ ساعتها ستقول الذي فعل هذه الأشياء عبقري. وكذلك ربك سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. إذا نظرت كيف حول طبيعة الطير وهي الهادئة التي لا تنقر أحدا والتي لا تقترب من أحد، كيف حولها إلى أداة للعذاب، وكيف جعلها بدلا من التقاط الحب يكون في مخلبها الحجر الذي يقتل، كيف غير طبيعة الفيل، كيف سمح لأبرهة أن يسير هذا السير ويصل إلى مكة، كيف كانت هذه الحادثة، وكيف تغيرت الأحوال، وكيف تغيرت سنن الكون. إذن الكيفية هنا فيها الإعجاز. ألم تر كيف فعل ربك؟ والفعل هنا يعني يحوي كل شيء، يحوي الخلق والجعل، ويحوي كل خطوات الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه إليها. ألم تر كيف فعل ربك؟ ولم يقل ألم تر كيف فعل إلهك، ولم يقل ألم تر كيف فعل الله أو الجبار أو المنتقم أو أي اسم من أسماء الله، ولكن قال ألم تر كيف فعل ربك. لأن الرب هو المربي لعباده، هو الذي يغذيهم، وهو الذي يمدهم بالقوت الذي ينفعهم. هذه ربوبية عامة للإنس والجن والطير والحيوان والنبات، وحتى للكفار وللمؤمنين. أما الربوبية الخاصة فهي معناها أن الله يربي قلوب عباده المؤمنين بوحي ينزله من السماء يغذي قلوبهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم وإلى طريقه القويم. وانظر إليه عز وجل وهو يقول الرب، يعني حتى الأنبياء كانوا يدعون باسم الرب لأن فيه العناية. ربي قد آتيتني من الملك، ربي هب لي من الصالحين، ربنا إني أسكنت. حتى المشركين يوم القيامة إذا دعا أحدهم حتى قبل الموت، ربي ارجعون، ربنا أخرجنا منها، لأن اسم الرب سبحانه وتعالى يحوي العناية الكاملة. والله عز وجل لم يقل ألم تر كيف فعل الرب أو الله، ولم يقل ألم تر كيف فعل ربكم، ولكن قال ألم تر كيف فعل ربك. ربك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه إضافة تشريف أولا، شرفه بإضافته إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن أهل مكة الذين شهدوا هذه القصة لم يتوبوا، ولم يحطموا الأصنام، ولم يتركوا عبادتها رغم رؤيتهم لقوة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وتركوها كما هي وعبدوها مرة أخرى بعد أن جلى عنهم جيش أبرهة ومات. أما الذي ينتفع بهذه القصة فهو رسول الله وأمته، ولذلك أضاف الكاف إلى النبي عليه السلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل العرب لم تكن تعرفه، ولكنها كانت تضرب به المثل في الثقل وقلة الفهم والجبن، يعني مذموم عندهم. فكانوا يقولون للرجل أنت ثقيل ووبيل، أنت في المرآة إنسان، أنت في الحقيقة فيل. يعني إذا أراد أن يقول له أنت جبان وثقيل يصفونه بأنه فيل، فكيف ربك يقول بأصحاب الفيل؟ لم يقل بجيش الفيل، لم يقل سبحانه وتعالى بملاك الفيل، لم يقل سبحانه وتعالى بأبرهة وجيشه، ولكن قال بأصحاب الفيل. انظر إلى بلاغة القرآن. المرء على دين خليله، يعني على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أبرهة على دين الفيل فهو غبي ووبير وثقيل وجبان. وأيضا العرب تقول أبو بكر صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقول رسول الله صاحب أبي بكر، لأن أبا بكر أقل في الرتبة من رسول الله. فإذا قلت بأصحاب الفيل فهم أقل من الفيل في الرتبة، لأن الفيل أبى أن يهدم الكعبة وهم كان مرادهم هدم هذه الكعبة، فكان الفيل أفضل منهم وكانوا أقل منه في الرتبة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سؤال استفهام، الغرض منه ليس سماع الإجابة لأن ربك أعلم، وإنما الغرض منه التعجب. ومما التعجب، وهذا في قدرة الله شيء بسيط، قالوا العجب في هذه المسألة، إن المسجد بدون عالم كالصدفة بغير درة وبغير لؤلؤة. حينما يبني الرجل مسجدا وليس فيه إمام يأتم به الناس أو يعلم القرآن أو يفهم الناس دينهم، فالمسجد لا قيمة له. ولو لم يكن فيه إمام أو عالم يخطب الناس ويرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى صراط الله فلا قيمة للمسجد. وهذه حال المسجد الحرام قبل رسول الله صدفة محارة لا درة فيها ولا لؤلؤة فيها، أما العالم فأينما وقع نفع وحيثما حل انتفع به الناس، لأنه المسجد إنما هو طريق من طرق الدعوة، لكنه يستطيع أن يدعو حتى الحيتان في البحر إذا أراد. فالعجب ها هنا أن الله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت درة الأصداف وأنت لؤلؤة الأصداف، فالعجب أنك كنت حملا في بطن أمك ونحن نحفظ لك المسجد لأنه سيكون قبلتك. أفرأيت عجبا أكثر من أن فجرنا لك زمزم ثم بنينا الكعبة لأمتك ثم نحفظ الكعبة وأنت حمل في بطن أمك، ثم بعد ذلك العجب أننا سنحفظ قلبك وهو قبلة أعمالك إلى الله، فلا يقربه شر ولا شيطان ولا يشتاق إلى معصية من المعاصي. والعجب أنه لما قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهم رسول الله أن الكعبة ستكون له ولأمته وأنها ستكون رمزا للتوحيد رغم أن حولها 360 صنما وقتها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم، ولم يقل سبحانه وتعالى مكرهم وإنما قال كيدهم. الكيد هو المكر الخفي، المكر غير المعلن. وفي سورة يوسف دليل، قال الرجل الشاهد أو قال زوج امرأة العزيز قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لا خبثها ولؤمها آنذاك لما كانت على كفرها أنها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من قوة الشهوة التي تملكتها إلى قوة الشكيمة واتهام يوسف عليه السلام، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا قول لا يفهمه إلا من أحب وجرب الحب والغرام والاشتياق ولوعته، بمعنى أن المرأة لم تقل ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ويوسف يومها عبد عند زوجها، لم تقل أن يباع أو أن يقتل، لأن القتل والبيع معناه أن يبتعد الحبيب عن العينين وألا تراه وأن تعاني في غيبته، فقالت يسجن فتستطيع رؤيته أو عذاب أليم فتستطيع سقايته بالليل. ففهم الشاهد هذا فقال إنه من كيدكن، يعني أنت أخفيت حبه الذي تعلق بشغاف قلبك أنت، فأخفيت هذا الحب، فعندئذ هناك شيء غير معلن. فما الذي لم يعلنه أبرهة؟ أبرهة كان نصرانيا من أهل الحبشة، وكان بالنسبة لأهل دينه يعني من المتدينين والقديسين، ثم أيضا جاء إلى اليمن حاكما لها بعد أن قتل أرياط بمساعدة وزيره أبي يكسوم، وأرياط ضربه على خده فكان هناك شرم يعني فتحة في وجهه، فكان يسمى أبرهة الأشرم. أبرهة عاصر اليهود الذين كانوا من حمير في اليمن وأخبروه أن مكة سيكون فيها مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى وأهل الكتاب آنذاك يحقدون على العرب، فأولا جعلوا الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل عليه السلام، رغم أن التوراة تقول وابنك البكر ابن الأمة سأجعل منه شعبا عظيما. ابن الأمة هو سيدنا إسماعيل ابن هاجر، التوراة قالت هذا بكره، ثم تقول بعد قليل خذ بكرك وولدك واذبحه فوق الجبل. كيف تقول البكر مرة أنه إسماعيل ومرة أنه إسحاق؟ هذا لا يتفق أبدا، وبالطبع لمن سبق لا لمن لحق، فالأولى ما جاء في البداية أن البكر هو إسماعيل، ورغم ذلك قالوا إسحاق هو الذبيح، ثم حقدوا على العرب لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيولد هناك. فذهب أبرهة ومعه 12 فيلا ومعه جيش جرار، ومكة كلها لا يسكنها يعني 3,000 أو 4,000 رجل، الذين يطيقون الحرب منهم لا يتخطون 1,000 آنذاك، وربما كان العدد أقل من ذلك. ورغم ذلك أخذ هذا الجيش الجرار لا عن قوة قريش، بل يريد أن يهدم مكة على رؤوس أهلها بعد هدم البيت ليقتل هذا النبي أو يكون في يده. فهذا الذي أخفاه وهذا الذي أضمره، ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني في ضياع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا لم يقل أرسل عليهم الطير، طيرا نكرة بدون ألف ولام ولم تضف إلى غيرها، وهذا معناه التحقير. وإذا كانت هذه الطير حقيرة فمعنى هذا التفخيم لأمرها بمعنى أن الله عظم أمرها، فهي على صغرها وعلى قلة حجمها وعلى حقارتها، إلا أنها قتلت جيشا بالكامل، فكانت تقذف الحجر على الرجل فيسقط على رأسه، فإذا بجسده يتقطع عضوا عضوا وجزءا جزءا. جزاء وفاقا، الله عز وجل أقر قاعدة وهي أن الجزاء من جنس العمل، وهؤلاء كان عملهم الذي يريدون أن يقلعوا الكعبة حجرا حجرا ليلقوه، فالله عز وجل مكان كل حجر حجر كانوا سيلقونه كانت أعضاؤهم تتساقط عضوا عضوا حجرا حجرا، الجزاء من جنس العمل. وبالحجارة، يعني من جنس الحجارة التي أرادوا أن يقلعوها من الكعبة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين مطبوخ، كتب على كل حجر اسم صاحبه. فأين صنعت هذه الحجارة؟ وأين طبخت هذه الحجارة؟ في مصنع النقمة الإلهية عند القوي المتين سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء تعدوا على حرمات الله عز وجل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم يعني بعد خلقهم من البشر، فجعلهم يعني بعد أن ألقيت الحجارة عليهم كعصف مأكول. العصف هو ما يأكله الحيوان، والحب ذو العصف والريحان زي التبن، كعصف مأكول. العصف المأكول يعني براز الحيوانات، الجلة يعني يا أخوانا، يعني بقايا فضلات الحيوانات، صاروا كبقايا الحيوانات. انظر إلى رجل جسيم طويل عريض، هذا الرجل تسقط عليه الحجارة وبعد قليل يصبح قرص من براز الحيوانات ومن فضلات الحيوان. من الذي جعله بهذه الكيفية؟ المنتقم الجبار القادر على كل شيء. الله عز وجل ترك أبرهة يسير من الحبشة حتى وصل إلى مكة، لأنه عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فبينما هو مغتر بقوته ظن أنه اختار لنفسه ما يشاء وأنه اختار لعدوه ما يريد، الله عز وجل يقول له: أبرهة، أنت تريد وأنا أريد، وأنا الفعال لما أريد. وعندئذ وصل أبرهة إلى مكة، فكان مصيره ماذا؟ كان مصيره القتل كما سنرى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه قبل أن أورد القصة في القسم الأخير من الخطبة، السؤال: لماذا حمى الله الكعبة وحولها 360 صنما على الرغم من أن الأصنام تعبد؟ والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك جعل الكعبة أمانة في رقبة المؤمنين وفي رقبة المسلمين، حتى أن أبا طاهر القرمطي لما اقتلع الحجر الأسود لم ترسل عليه الطير الأبابيل، لأن الأمة الإسلامية بعثت وصار للدين حماة. لكن في ذلك التوقيت لماذا يدافع الله عن الكعبة؟ قال أهل العلم: أولا، لأن هذا البيت هو بيت سوف يكون قبلة المؤمنين، فالله يحميه لرسوله، هذه واحدة. والأمر الآخر أن الأصنام المنصوبة حول الكعبة هي حق لله يتصرف فيه كما يشاء، لكن الاعتداء على الناس وهدم البيوت وسرقة الماشية والأغنام هي حق العباد، وحق العباد لا يتركه رب العالمين. هناك قاعدة أن حق الله قائم على المسامحة، يسامحك ويغفر لك إذا تبت إليه، وحقوق العباد قائمة على المشاححة، يعني لا يتركها رب العالمين. الذي حدث كالآتي: أبرهة جاء كواحد من عمال النجاشي ملك الحبشة، النجاشي لقب لملوك الحبشة، وعلى عهد النبي كان هناك اثنان لقبوهما النجاشي، رجل أسلم وآوى المؤمنين ومات وصلى عليه رسول الله الجنازة بالمدينة، وآخر أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام. والنجاشي الموجود هذا غيرهما، النجاشي أرسل إلى اليمن بعد أن قتل أصحاب الأخدود هناك، فكان قائده وعامله اسمه أرياط، والذي معه هو أبرهة، وهناك خائن اسمه أبو يكسوم، هو الذي أعان أبرهة على إزاحة أرياط، هذا الذي ضرب أبرهة بالسيف في وجهه، فكان يقال له أبرهة الأشرم. وعلم من اليهود قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لك أمرا ليس بالسر، إنما يروى في كتب السيرة أن اليهود الذين كانوا في المدينة قبل بعثة رسول الله لما ولد النبي عليه السلام في ليلة ميلاده وقف اليهود وأشاروا إلى السماء وقالوا الليلة طلع نجم أحمد، فكانوا يعرفونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واحدة في البقرة واحدة في الأنعام. الآن أبرهة سمع بالكعبة فأراد صرف الناس عنها، فبنى كنيسة اسمها القليس، جملها وبناها ووضع فيها الصور والتصاوير والتماثيل كعادة النصارى في كنائسهم، وهذا ما لا يجوز في مساجد المسلمين. إذا حليتم مصاحفكم وإذا زخرفتم مساجدكم فالذمار عليكم أو الدمار عليكم، عن ابن عباس وأبي الدرداء هذان الحديثان، حتى أن السادة الشافعية تطرفوا في القول فقالوا لا يصلى في مكان مذهب أو مزخرف حتى ولو كان الحرمين. على كل الأحوال الآن أبرهة جمل هذه القليس ثم دعا الناس إليها فلم يستجب أحد. ثم إن رجلا من كنانة سمع بالقليس فأراد إهانتها، والعربي كالحبشي فيه عنصرية وحزبية آنذاك، والله محى كل ذلك حينما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعندئذ دخل العربي من كنانة إلى الكنيسة، فلما رآها قد جملها الرجل ووضع فيها ما وضع، جاء ثم وضع فيها، يعني تبرز فيها، وجاء ببرازه ثم جعل يلطخ أركان هذه الكنيسة وجدرانها وحوائطها بهذا البراز، ثم مضى. وجاء الخبر إلى أبرهة الذي كان ينتظر سببا، وهذه عادة هؤلاء الطغاة، يعني في سورة غافرة في قصة مؤمن آل فرعون، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. يعني يا فرعون في حد حيشك؟ يعني يا فرعون هل يستطيع أحد أن يمنعك؟ ولكن المسألة أن هؤلاء يتعلقون بسبب بسيط، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه السلام، فرعون الذي قال الله عز وجل إنه كان من المفسدين، يخشى من موسى عليه السلام أن يظهر الفساد في الأرض، والفساد في مفهوم فرعون هو التوحيد. ولذلك قال الحق عز وجل في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وعجاب على وزن فعال، وهي صيغة مرض عند العرب، صداع زحار، فكأنهم جعلوا التوحيد مرضا، فلم يقل إن هذا لشيء عجيب وقال إن هذا لشيء عجاب. على كل الأحوال أقسم أبرهة ليغزون الكعبة، جاء باثني عشر فيلة وجيشه العرمرم ومضى يريد مكة، لكن الصحراء العربية مجاهل، وأحد لا يعلم طريقها إلا من كان خريتا ماهرا، حتى أن رسول الله وهو من أهل مكة استأجر خريتا، يعني رجلا يعرف الخارطة ويعرف الأماكن، لما أراد الهجرة مع أبي بكر وجاء به من بني الديل. ثم بعد ذلك معاشر المؤمنين أبرهة سار، فأول ما حدث أنه لما خرج من اليمن خرج رجل من أشراف اليمن عربي اسمه ذو نفر يقاتل أبرهة. ذو نفر هذا كان جاهليا يعبد الأصنام والأوثان ولا يعبد الله طرفة عين، لكنه يعلم أن مقدساته سوف تضرب في مقتل وأن الكعبة سوف تهدم، فأخذته النخوة والحمية وقال لقريش رب يحميها، أما الكعبة فإذا سئلت أمام إلهي عنها فأنا خرجت لأصد عنه. وهزم ذو نفر وهو رجل جاهلي، فالحق بالمؤمنين والحري بالمؤمنين أن يدافع عن مقدساتهم ولا يتركوا شبرا في مسجد من المساجد لأعداء الله. هذا هو الفرق بين مسلم اليوم وجاهلي الأمس. وأخذ ذو نفر أسيرا وقيل أنه قتل، ثم مضى بعد ذلك أبرهة، لكنه لم يسلم من مقاومة أخرى، فخرج له رجل اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي، قاتل بقومه وهو يعلم أنه مهزوم، ولكنه أراد الإعذار، ثم قبض عليه هو الآخر. وسار أبرهة في مجاهل الصحراء لا يعلم أين ولا كيف يذهب إلى مكة، حتى وصل قريبا من الطائف فظن أنها مكة فدخلها، فلما دخلها رأى بيتا فيها فظن أنه الكعبة، وما كان هذا البيت إلا صنمهم وطاغيتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. فلما أراد هدمها قالوا أيها الملك إن هذا البيت ليس الذي تريد، ولكنه في مكة، وهذا بيت صنمتنا وإلهتنا التي نعبدها مناه، فإذا أردت بعثنا معك من يدلك على الطريق. ثم بعثوا معه رجلا اسمه أبو رغال، وأبو رغال الثقفي هذا كان عند العرب رمزا للخيانة، فإن العرب بعد حادثة الفيل كانت إذا حجت ترجم قبره بالحجارة جزاء وفاقا على خيانته لعروبته ولدينه وللمقدسات وللكعبة. ووصل أبرهة قريبا من مكة، فلما رأى الماشية والأغنام ورأى الشياه والتيوس أخذها غنيمة باردة، ومن ضمنها إبل لعبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك كذلك استأذن عبد المطلب على أبرهة للدخول عليه، وكان أبرهة قد ضرب خيمته ووضع كرسيا من كراسي الملوك يجلس عليه. وأبرهة رجل أسود، والسواد لا يعاب إلا إذا اجتمع مع سواد القلب، ولكن يمدح إذا كان مع صلاح القلب، كما كان بلال وعبادة بن الصامت وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبرهة عبد أسود حبشي، أسود القلب قبل أن يكون أسود الوجه، فيه شرم في وجهه مفلفل. ودخل عليه عبد المطلب وكان رسول الله في صلبه، فجمله وزينه وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه هابه واحتقر نفسه وفكر، أيجلسه على كرسيه بجواره أم ينزل له؟ فقرر أن ينزل إليه ورحب به والترجمان بينهما. فعندئذ تحدث عبد المطلب إلى الترجمان، فقال الترجمان لأبرهة إن هذا الرجل قد أتى ليأخذ إبله التي أخذها جيشه. فنظر إليه أبرهة فقال: يا أيها الرجل، إني لما رأيتك هبتك وخفتك، فلما تكلمت سقطت من عيني، أتيت إلى أرضك كي أهدم بيتك الذي بناه جدك إبراهيم وإسماعيل، وتسألني بعد ذلك في الإبل. فقال عبد المطلب كلمته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. لم تكن هذه العبارة جيدة ولا هذه العبارة يعني رائعة، وإنما كان الرد هو أسوأ رد يمكن أن تسمعه في التاريخ من رجل يزعم أنه مؤمن بالله وأنه يعبد الله وما عبد ربه طرفة عين. فقال: وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة: أترى الله يمنع ويحمي هذا البيت مني؟ فقال: أنت وشأنك. فأدخل الله في المعركة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، مجرد السعي، فما بالك هو الذي يريد تخريبها. هذا أظلم الظالمين، لأنه أدخل الله في المعركة سبحانه وتعالى. وأبرهة تألى على الله، بل زعم أن الله لن يمنع الكعبة منه، فرد الإبل إلى عبد المطلب، وذهب عبد المطلب إلى الكعبة يطوف بها ويسلم سلام المودع على كل جزء منها: السلام عليك يا كعبة، سلام مودع، أستودعك الله يا مقام إبراهيم، أستودعك الله يا حجر إسماعيل، استودعتك الله يا زمزم. ثم مضى إلى أهله في مكة جميعا من قريش، وقال: أرى أن نصعد فوق رؤوس الجبال حتى يقضي الله أمره. فخرج الجميع إلا امرأة واحدة كانت على وشك الوضع وقتها. كانت هذه المرأة قد قالت كلمتها الشهيرة: لا والله لا أترك مكة ولا أخرج منها، وليفعل الله ما يريد، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله ما كانت إلا آمنة حاملة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنها وأمن قلبها، وكأن الله الذي اختار لها الاسم آمنة يعني أمنت برسول الله، كما اختار لرسول الله اسم أبيه عبد الله، وعبد المطلب هو عبد المطلب بنفسه، وأبو طالب عبد مناف، وأبو لهب عبد العزة، إلا والد رسول الله عبد الله. وكأنك ترى اختيار الله حتى للأسماء التي سيكون رسول الله ابنا لهما. والآن جلست آمنة وقد أمنها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أبرهة بالفيل، وجهوا الفيل ناحية الكعبة، ولكن الفيل ثبت مكانه، وهو ما قاله رسول الله: ما خلأت القصواء، ولكن حبسها حابس الفيل، ولم يتحرك الفيل. وكان الفيل اسمه محمود، كما كان الإمام الذهبي يقول. وقيل أن نفيل بن حبيب الخثعمي جاء إلى أذن الفيل وقال: ارجع راشدا محمود ولا تهدم الكعبة. وقف الفيل بأمر الواحد الأحد أمام الكعبة لا يتحرك، وكأنه يقول: أنا لن أهدم هذه الكعبة بحال من الأحوال. وهو قائد الفيلة، لن تتحرك الأفيل إلا بحركته هو، الأفيل وراءه وهو لا يتحرك. ضربوه، جلدوه، قدموا له الطعام، وجهوه ناحية العراق فتوجه، ناحية الشام فذهب، ناحية مصر فذهب، ولكن ناحية الكعبة يتوقف ويبرك في الأرض لا يتحرك حركة واحدة. والذي أحدث فيه هذا هو رب السماوات والأرض، الذي من أمره أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقف الفيل على هذه الحال، وكاد جنون القوم أن يجن، وبينما هم على هذه الحال إذا بربك أبعث الطير الأبابيل من ناحية البحر طيرا خضرا، في مخلب كل واحد منهم حجر من سجيل مكتوب عليه اسم الرجل الذي سيسقط عليه، فيسقط على رأس الرجل فيسقط كل عضو من أعضائه أمام عينيه بقدرة القادر سبحانه وتعالى، الذي لا تحتبس قدرته داخل أقفاص النواميس الكونية ولا حدود لقدرته عز وجل. ويبقى ثلاثة لا يموتون، سائس الفيل وقائده، ويبقى أبرهة لا يموت، بل يسير حتى يصل إلى اليمن وأعضاؤه تتساقط. ولما وصل إلى هناك كان عبرة للمعتبرين، وكان عظة لمن أراد أن يقرب البيت الحرام بعد ذلك. وما هي إلا ليال، حتى كان يوم وسط من أيام الأسبوع وهو يوم الاثنين، في شهر وسط من شهور العام وهو شهر ربيع، في وصف فصل وسط من فصول العام وهو فصل الربيع، في شهر حتى وسط في أشهر الشمسية وهو شهر أبريل، ليتوقف الزمان، بل وكأنه من زمان الجنة حيث لا زمان في الجنة أصلا، وكأن الكون قد أصابته السعادة وقتها، لأن آمنة لم تضع إلا خير الأنام، ولما وضعته قالت ورأيت نورا أضاء لي قصور بصرى بالشام، يعني وهي في مكة ترى قصور الشام بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيذانا بأن الله سبحانه وتعالى سيضع الأمن وسينير الكون من بعد سواد أبرهة الحالك الذي قضى الله تبارك وتعالى عليه. ولم لا يكون رسول الله ميلاده في زمن الجنة، وهو عذيق الجنة المرجب، وهو جذيلها المحكك، وهو ابنها البكر. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبعث فينا ومنا رسولا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله رفقته في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، ففي آخر الزمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة يهدمون الكعبة وينجحون فيما فشل فيه أبرهة، وهذه من ملاحم آخر الزمان. ويهدم الكعبة ذو السويقتين، يعني صاحب السويقتين، يعني الرجلين الصغيرتين أو الساقين الصغيرتين. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفحج، يعني متباعد ما بين الساقين، أصيلع يعني في شعره صلع، أصيمع أفيدع يعني رأسه صغيرة، وإنه يقتلع الكعبة حجرا حجرا ويلقيه في البحر ثم يستخرج كنز الكعبة. وكنز الكعبة هو ما كانت تهديه الفرس والملوك قديما للكعبة، فيه غزالتان من ذهب أهداهما سابور ذو الأكتاف من ملوك الفرس للكعبة، وفيها أسياف وأموال ذهبية دفنت في زمزم ثم دفنت بعد ذلك في جوف الكعبة وقفا عليها، فيستخرج كنزها ويعود البيت كما كان قبل إبراهيم عليه السلام، لا مجرد بناء الكعبة وإنما مكان يطوف الناس حوله. وصدق رب العالمين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذه من الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان. ولذلك معاشر المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى من كان عنده الراحلة والزاد أن يحج قبل أن لا يحج، وأن يحج قبل أن تنقطع السبل إلى الحج. فاللهم ارزقنا حجا وعمرة، واجعلنا من أهل بيتك الحرام يا رب العالمين حجاجا ومعتمرين. معاشر المسلمين، ينتهي التكبير اليوم بأمر الله عز وجل في صلاة العصر، على أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا ما كان في العشر الأول من ذي الحجة، ولكن الأشهر الحرمة لم تنتهي بعد، فإن الأشهر الحرمة تمتد إلى نهاية شهر محرم، ثم تعود بعد ذلك في رجب الفرد، ثم تعود بعد ذلك بدءا من ذي القعدة. فأنت لازلت في الأشهر الحرم، فاتقوا الله ولا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا منتهى القول فيما من الله تبارك وتعالى به على عبده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم بارك لنا في أقواتنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا. اللهم اجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي أمنك وأمانك وعنايتك وكلاءتك ورعايتك. اللهم يا رب العالمين إنا اعتصمنا بك يا رب العالمين فاعصمنا. اللهم أنزل علينا من فيض نعمائك ومن تجليات بهي أنوارك. أوردنا حياض رحمتك، أوردنا حياض رحمتك، وأذقنا برد عفوك يا أرحم الراحمين، وثري مغفرتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، ولا تغادر فيهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، ولقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم سد الدين عن المدين، اللهم فرق كروبنا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا. اللهم أحنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله Oh,